بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، ويقول ما ورد، ولا يشبك أصابعه، ولا يخوض في حديث الدنيا، ويجلس مستقبل القبلة. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد إقامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه. وين الكتاب؟ المجلد الثاني. ويجلس مستقبل القبلة. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامته، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول، ويتراصون، وميمنة والصف الأول للرجال أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكمل لما سبق الواسطية، يعني حتى الذي لم يحضر لا بأس أن يحضر، لكن أنا كنت أسأل عن الذين مستمرين من أولها حتى لا يغيبوا، وإلا لو حضر الجميع لا بأس، لأن الواسطية الأدلة من السنة، فهي يعني مكرر لما مر من الآيات، من الأدلة في الآيات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. المراد بصفة الصلاة، المراد بصفة الصلاة هيئتها، هيئتها التي تحصل فيها، هذا المراد، هيئة الصلاة التي تحصل فيها، التي تحصل فيها. والمناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، لما ذكر المصنف شروط الصلاة شرع بصفتها، شرع بصفتها، ثم يذكر الأركان والواجبات والسنن والمكروهات والمبطلات، كل هذا بعد صفة الصلاة، بعد صفة الصلاة. وصفة الصلاة مهمة للمصلي، مهمة للمصلي أن يتعلمها وأن يفقهها لامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يمكن أن يصلي الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إذا تعلم صلاته عليه الصلاة والسلام، إلا إذا تعلم صلاته. قال رحمه الله تعالى: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. يسن الخروج إليها، وقوله يسن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا سمعتم الإقامة فعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أمر بهذا. والمراد الخروج هنا من البيت، المراد الخروج من البيت، يعني إذا خرج للصلاة من بيته، هذا المعتاد. وإلا قد يخرج الإنسان من متجره ومن عمله، فيخرج أيضا بسكينة ووقار حتى لو خرج من متجره أو من عمله، لكن الغالب أن الإنسان يخرج للصلاة من بيته، فيخرج إليها بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. بعض العلماء يقول الوقار هو السكينة، الوقار هو السكينة، وإنما هذا من باب التأكيد، وإنما هذا من باب التأكيد. ومنهم من قال إن السكينة غير الوقار، فالسكينة الألفاظ والحركة، السكينة في الألفاظ والحركة، والوقار بالهيئة، والوقار بالهيئة، يعني يمشي إلى الصلاة بحركة معتدلة، ليس بمسرع ولا يذهب يمين ولا يسار، والسكينة بالهيئة، تكون هيئته هيئة وقار، هيئته هيئة وقار في ملبسه واعتداله في مشيته وعدم العجلة، وهذه من مقدمات الخشوع في الصلاة. إذا كان الإنسان يخرج من بيته بسكينة ووقار فإن هذا من علامة الخشوع في الصلاة، لأنها مقدمات لها، مقدمات لها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع، لأن الإنسان إذا أتى الصلاة مسرعا لا يخشع فيها، لا يخشع فيها، بل يدخل في الصلاة وقد حفزه النفس، يدخل في الصلاة وقد حفزه النفس، فلا يتمكن من القراءة ولا من الطمأنينة. ومن هنا نعرف جهل الذين يأتون إلى المسجد وهم يتحدثون في الجوال أو يلتفت يمين وشمال ولا يترك الحركة والعبث والعجلة إلا إذا دخل المسجد، لدخل المسجد. هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. بل الإنسان إذا خرج إلى المسجد ينبغي أن لا يتحدث مع أحد إلا فيما دعت الحاجة إليه، يشتغل بالذكر ويشتغل بالإقبال الله عز وجل حتى يدخل المسجد. قال ويقارب خطاه، ويقارب خطاه. والسبب في هذا لأن الخطأ تكتب، الحكمة لأن الخطأ تكتب، فيقول المصنف يقارب خطاه، يقارب خطاه. ومعنى هذا أن الإنسان لا يمشي على مشيته المعتادة، لا يمشي بل يقصر خطاه، يقصر خطاه. ظاهر ولا ما بظاهر؟ ها، والصحيح أنه لا يستحب أن يقصر خطاه، الصحيح أنه يمشي على مشيته المعتادة، يمشي على مشيته المعتادة، فلا يسرع ولا يقصر الخطأ، يمشي على ما كان عليه بسكينة ووقار، يمشي على ما كان عليه بسكينة ووقار. قال ويقارب خطاه. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس، أنس رضي الله عنه قال من السنة، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا رواه الحاكم، رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. وأيضا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، كان يعجبه التيمم في شأنه كله. وعلى هذا يستحب الدخول في اليمنى في الأمور الطيبة، دخول اليمنى والخروج باليسرى، يبدأ باليسرى خروجا، هذه هو السنة. وأفضل البقاع المساجد، خير البقاع المساجد، فيبدأ برجله اليمنى إذا دخل. قال ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، يعني إذا دخل المسجد يقول ما ورد، يقول ما ورد، وهو قوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا دخل يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك، إذا دخل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. وأيضا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، ولا يشبك أصابعه، لا يشبك أصابعه. متى لا يشبك أصابعه؟ منذ أن خرج من بيته، منذ أن خرج من بيته فلا يشبك أصابعه، فلا يشبك أصابعه، لقوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم في بيته، إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد، إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. هذا رواه الحاكم صححه، وأيضا الدارمي وصححه الذهبي والألباني رحم الله الجميع رحم الله الجميع. وأيضا ورد عند أحمد وأبي داود النهي عن التشبيك بالأصابع، ورد النهي عن التشبيك بالأصابع. وعلى هذا يكون يكون تشبيك الأصابع له أربعة أحوال، تشبيك الأصابع يكون له أربعة أحوال. الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا خرج من المسجد، إذا خرج من البيت، إذا خرج من البيت فهذا مكروه، هذا مكروه. الحالة الثانية وهو ينتظر الصلاة في المسجد، وهو ينتظر الصلاة في المسجد فهذا مكروه وأشد كراهة من الأولى، مكروه وأشد كراهة من الأولى. الحالة الثانية وهو يصلي، ثالثة وهو يصلي فهذا مكروه كراهة شديدة أشد من الأوليين، هذا مكروه كراهة شديدة. الحالة الرابعة إذا فرغ من الصلاة، إذا فرغ من الصلاة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس أن يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ناسيا استند إلى السارية وشبك بين أصابعه في حديث ذي اليدين. ولأنه أيضا في المسجد كان يعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه، هذا لا بأس. إذا فرغ من الصلاة لا بأس أن يشبك بين أصابعه. والحكمة والله أعلم من النهي عن التشبيك أنه يدل على أن الإنسان متضايق وأنه غير مرتاح، يدل على أن الإنسان غير مرتاح لهذه العبادة ولهذا الأمر. ولهذا لو رأيت إنسان جالس في المسجد ومشبك بين أصابعه مباشرة إذا نظرت إليه تظن أنه مهموم، عنده شيء مشغله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ماذا صنع؟ شبك بين أصابعه ووضع خده على يده، فهو مهموم عليه الصلاة والسلام، يحس أن الصلاة حصل بها شيء لكن لا يدري، أعلم أنه سلم من ركعتين. فالذي يشبك بين أصابعه قبل الصلاة هذا يدل على أنه متضجر وأنه متضايق. ممكن أيضا ممكن ينتظر الإمام، تجد الإمام تأخر، الإقامة تأخرت، لكن إذا رأيت شخص مو ليس مشبك بين أصابعه ترى أنه مرتاح، يعني مرتاح في هذه العبادة، ولهذا لا ينبغي تشبيك الأصابع. قال ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا، لا يخوض في حديث الدنيا. نعم إذا كان الإنسان في المسجد فلا ينبغي أن يتكلم بحديث الدنيا، لا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن نتحدث بأمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك، وقال إذا سمعتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، ينشدها في المسجد، ينشد ضالة في صحيح مسلم، الآخر في النسائي وحسن. هذا يدل على أن المسجد ليس محلا لأحاديث الدنيا، ليس محل لأحاديث الدنيا، لكن أحاديث الدنيا التي يعني فيها مصلحة شرعية كسؤال عن مريض هذا لا بأس، أما أحاديث الدنيا فهذه لا تنبغي. يعني بعض الناس الآن يسولف في المسجد، يعني يقول لك العقار ارتفع العقار نزل، وش سويت وش ما سويت. المسجد ليس محل لهذا الحديث، مسجد ينبغي أن الإنسان إذا دخل المسجد أن ينسى الدنيا، يجعلها خلف ظهره خارج باب المسجد، هذا الذي ينبغي المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرف أهله، كأنه لا يعرف أهله. الصحابة يشتغلون في الحرث الزرع، وإذا أذن المؤذن ألقوا المساحي التي بأيديهم وانطلقوا إلى المسجد، فلا ينبغي شغال بأحاديث الدنيا. قال ويجلس مستقبل القبلة، نعم هذا مستحب أن يجلس مستقبل القبلة، لأنه في المسجد في عبادة، جلوسه في المسجد عبادة فهو في صلاة، والعبادة يشرع فيها استقبال القبلة، يشرع فيها استقبال القبلة، لا سيما إذا كان يدعو أو يقرأ ينتظر الإقامة فهو في عبادة، فينبغي أن يكون مستقبل القبلة، ينبغي أن يكون مستقبل القبلة. ومع الأسف يعني بعض الناس يتساهل في هذا، يعني حتى لو كان مباحا يعني الإنسان ينبغي أن يبحث دائما عن أعلى الأمور، فالبعض كان ينتظر يذهب يستند ويجعل القبلة عند ظهره ويأخذ المصحف ويبدأ يقرأ، مع أن السنة استقبال القبلة عند قراءة القرآن حتى في البيت في كل مكان، كيف هو ينتظر الصلاة بالأذان والإقامة؟ على كل حال لو كان الأمر جائزا، الإنسان في المسجد ينبغي أن يحاول أن يأتي بالكمال، يأتي بالكمال والأفضلية. قال ويجلس مستقبل القبلة، ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة. يقول المصنف يسن للإمام فالمأموم، يعني إذا كان الإمام موجود في المسجد والمأموم يسن أن يقوموا للصلاة، متى يقوموا؟ إذا قال المقيم قد، عند كلمة قد من قامت الصلاة، يعني لا يقوم قبل أن يقول قد قامت الصلاة ولا يقوم بعدها، بل يقوم عند كلمة قد، فإذا قال قد يقوم، فإذا قال قد يقوم. يقول المصنف الدليل على هذا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا وهذا، ورد أنه قال لا تقوموا حتى تروني، ورد أنه قال لا تقوموا حتى تروني، يعني حتى لو أقام المؤذن والإمام غير موجود فإنهم لا يقومون حتى يأتي الإمام، وهذا يدل على أن الإقامة أيضا لا يلزم أن تكون من الإمام، فقد يقيم المؤذن والإمام لم يأتي بعد فيبقون جلوس حتى يأتي الإمام، وإذا أتى الإمام قاموا، فهو يقول لا تقوموا حتى تروني. ولهذا المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أنهم يقوموا عند كلمة قد إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام يقوموا عند كلمة قد، وإذا لم يروا الإمام فإنهم لا يقوموا حتى يروا، فإنهم لا يقوموا حتى يروا. وقد ورد أيضا القيام، قد ورد القيام إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وإن لم يروا الإمام، وإن لم يروا الإمام، فقد أقام بلال وعدلت الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد، أقام بلال وعدلت الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد، ثم خرج وقد سويت الصفوف، فلما وقف أمامهم وأراد أن يكبر ذكر أنه جنوب فقال مكانكم، فرجع عليه الصلاة والسلام واغتسل وخرج ورأسه يقطر، رأسه يقطر. فهذه الحالات كلها تدل على أن القيام لا يلزم حالة معينة من القيام عند إقامة الصلاة، سواء عند قد قامت الصلاة أو عند رؤية الإمام، المهم أن يكون متهيئين للصلاة، أن يكون متهيئين للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا وهذا، ورد عن الصحابة أنهم قاموا لما رأوا، ورد أنه قاموا عند الإقامة، ورد أنه قاموا عند كلمة قد قامت الصلاة. فعلى كل حال الوضع ليس على حالة معينة، بل الغرض من ذلك أن يتهيأوا للصلاة، أن يتهيأوا للصلاة، فيقوم عند ابتدائه بالإقامة أو عند كلمة قد قامت الصلاة أو إذا رأوا، المهم يكونوا متهيئين. قال رحمه الله تعالى وهذا إذا رأى المأموم الإمام، يقول الإمام المأموم متى يقوم؟ عند كلمة قد، إذا رأوا الإمام، وإذا لم يروا قال وإلا قام عند رؤيته، يعني وإلا قام المأموم عند رؤية الإمام، فلو أن المؤذن أقام قبل أن يأتي الإمام، قبل أن يأتي الإمام فلا يلزم أن يقوم، لا يلزم أن يقوموا، ينتظروا. طيب هل تعاد الإقامة؟ ما تعاد، ما تعاد. هذا أمر يعني معتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، لكن نحن اعتدنا على طريقة معينة، فلو خولفت ها لغضب الناس وحصل في المسجد تشويش. يعني لو أقام المؤذن قبل أن يأتي الإمام، يعني الوقت انتهى فأقام المؤذن، فلما أقام بعدما أقام خرج وطلع نظر مع الباب لعل الإمام وصل، لعله في الطريق بعد أن أقام، والمأمومون واقفون تجدهم يستغربون، ممكن يقول وين الإمام، هذا يضحك علينا أخرنا. لا، السنة أن يقفوا وينتظروا حتى يأتي الإمام، ولا تعاد الإقامة مرة أخرى، أو تنتظر الإقامة حتى يأتي الإمام. فالوضع هذا كله ورد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والغرض من هذا كله أن يتهيأ للصلاة، أن يتهيأ للصلاة. فإذا إذا أقيمت والإمام لم يأتي بعد، يسوون الصفوف حتى إذا خرج الإمام وإذا الصف قد سوي. قال وإلا قام عند رويته، يعني قام المأموم، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، لا يحرم الإمام حتى ينتهي المقيم من الإقامة، حتى ينتهي، يعني لا يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يفرغ من الإقامة، لا يكبر قبل أن يفرغ من الإقامة. قال رحمه الله وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، وتسن تسوية الصف. المصنف يقول تسوية الصف سنة، يعني أنهم إذا لم يسووا الصفوف فلا إثم عليهم، إذا لم يسووا الصفوف فلا إثم عليهم. طيب لماذا قالوا يستحب؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل، قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ومن إقامتها، فدل على أن الصف لا يؤثر في الصلاة، إنما هو من كمالها، من كمالها. فإذا كان تسوية الصف من كمالها فإنه مستحب، إذا كانت تسوية الصف من كمالها فإنه مستحب. ولأنهم لو صلوا ولم يسووا الصفوف فالصلاة صحيحة، لو صلوا ولم يسووا الصفوف فالصلاة صحيحة، فقالوا مستحب، قالوا مستحب. والقول الثاني أن تسوية الصف واجب، قول الثاني أن تسوية الصف واجبة، فلا بد من تسوية الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم، لا تسوون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا في الصحيحين، لا تسوون، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ما هو الثالث؟ القسم المقدر، نعم، اللام والنون والقسم المقدر والتقدير، والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعنى وجوهكم يعني وجهات نظركم، وجهات النظر، يعني تختلف آراءكم، تختلف آراءكم. ولهذا إذا رأيت الصف غير مستوي ها فاعلم أن المصلين مختلفين في آرائه، مختلفين، قد يكون عندهم جدال أو خصومة أو غيره، ولهذا الذين بينهم شحناء أو في نفوسهم شيء ها لا يسوون الصف، ما يقربوا عند بعض. فاللهم صل وسلم على محمد. ولهذا يقول العلماء تصف على القول الثاني أنها واجب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن تسوية الصف واجبة، أن تسوية الصف واجبة. والنصوص التي وردت يعني ما يقرب من 10 حديث كلها في تسوية الصفوف، كلها في تسوية الصفوف. ولا أريد أن أمليها عليكم لأنها كثيرة، وإلا نقلتها وكتبتها، لأن هذه مهم. ويا حبذا لو أن أحدكم تبنى أن يجمع حديث تسوية الصفوف كلها في ورقة ثم تطبع وتوزع، لأنها مهمة جدا. يا حبذا لو توزع أيضا على المساجد، لأن الناس الآن يستهينوا بتسوية الصفوف، بل بعضهم يغضب. ولا أظن، لا أظن عاقلا يطلع على هذه النصوص ولا يسوي الصف أبدا، ما أظن عاقلا طلع عليه وسلم شدد في تسوية الصفوف، حتى أنه ورد أنه كان يسوي مناكبهم، يسويها بيده، يسوي المناكب بيده حتى يستوي الصف. ويوم من الأيام سوى الصف، فلما انفتل أراد أن يكبر رأى رجلا بارزا صدره فغضب وقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصف أمر مهم، لكن ما هو الغرض من تسوية الصف؟ أن يكون الصف مستوي، أن يكون الصف مستوي. طيب إذا كان مستوي هل يحتاج أن أقول استو؟ لا يحتاج. يعني إذا كان مثلا الصف مستوي نظر إليهم وإذا الصف مستوي ما يحتاج أن أقول استو، لأن الغرض التسوية والصف الآن مستوي. والعكس أيضا، من الناس من يقول استو بس مجرد كلام ولا يدري الصف استو ولا مستوى، فتجد إذا وقف هذا رأيته ما يلتفت حتى إليهم، يعني إلى الجهاز إلى مكبر الصوت في القبلة قال استووا اعتدلوا الله أكبر، هو ما يدري من اللي جالس واللي قال. إذن هذا ما أتى بالمطلوب. فالذي يقول استووا والصف قد استوى نقول ما لحاجة، الصف لا مستوي. والذي يقول استووا ويكبر والصف ما استوى نقول ما الفائدة أن قلت استووا، ما هناك فائدة. ولهذا ينبغي الاهتمام والعناية بتسوية الصفوف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وكان أبو بكر يسوي الصفوف، وكان عمر يسوي الصفوف، وكان أئمة الإسلام كلهم ورد عنهم أنهم يسوون الصفوف، حتى يعني يقال لهم الصف استوى. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يسوي الصف، كان المؤذن يسوي الصف الأول، المؤذن في الصف الأول يسوي الصف الأول، إذا التفت يمين وشمال المؤذن مو بالإمام. الحين لو التفت واحد غير الإمام وقال استوى زعله وقال ما هو بشغلك، هذا شغل الإمام، لأنهم لا يفقهوا السنة، يظن هذه من مهمة الإمام. لا، لكن الإمام هو المعني بها بأول أمر فقط. فكان شيخنا رحمه الله تعالى كان المؤذن يسوي الصف الأول ويلتفت إلى الصف الثاني أيضا، والصف الثاني فيه واحد أيضا ينظر للصف الثالث، والصف الثالث فيه ثالث ينظر للصف الرابع، وكل يعدل الصف، اللي بنصف الصف واللي بطرف الصف يلتفت الصف اللي ورا يقول تعال أقرب يا أخي أقرب من زميلك، تقارب تقارب، حتى يقول الصف الثالث خلاص، ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث، ثم يلتفت المؤذن للشيخ ويقول خلاص الشيخ، فيستقبل القبلة ويكبر. لكن هذا من هو؟ هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أما لو فعلته أنا فأخاف أن أوجع ضربا. على كل حال ينبغي أن يفقه الناس الشريعة، ينبغي أن يفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأئمة ينبغي أن يبينوا للناس أن هذه السنة. لأن بعض الناس الآن يظن أن الإمام إذا طول ويقول استووا تقاربوا اعتدلوا ظن أنهم سووا نفسه يعني عليهم، هذا خطأ. الذي يفقه النصوص وأوتي من العقل ما يجعله يتدبر هذه الأوامر لا يمكن أن يصلي إلا والصف قد استوى. وتسوية الصف تشمل ثلاثة أمور، تسوية الصف تشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول التراص، الأمر الأول التراص، أن يحاذوا بين الأكعب والمناكب، بين الأكعب والمناكب. الأمر الثاني إكمال الأول في الأول، إكمال الأول في الأول. الأمر الثالث أن يكون معتدلا، أن يكون معتدلا، أن يكون معتدلا لا يكون فيه عوج. أما حديث أن الله لا ينظر للصف الأعوج هذا حديث ليس بصحيح، يقول الألباني رحمه الله لا أصل له وغيره، إن الله لا ينظر للصف الأعوج. فلا بد من تسوية الصفوف أن تكون هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا كيف تصف؟ قال يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، هذا رواه مسلم، رواه الإمام مسلم. ولا شك يا إخوة، لا شك أن الصلاة من أعظم العبادات، الصلاة من أعظم العبادات التي يقف المسلم فيها بين يدي الله جل وعلا، فينبغي أن تكون في غاية الكمال، ينبغي أن تكون في غاية الكمال. قال وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، بالمناكب والأكعب. تسوية الصف يكون بالمناكب والأكعب والركب، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحاذون المنكب بالمنكب والكعب بالكعب والركب بالركب، والركب بالركب. لكن يقول ابن حجر يقول الغرض من التسوية بالركب بالركب الغرض التراص، الغرض التراص، لأن الركبة لا يمكن تساوي الركبة، الركب حال القيام متعذرة أن يساوي بعضها بعضا، فيقول الغرض التراص. فكانوا يساوون الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والمنكب بالمنكب، ولا يساوي القدم، يعني البعض الآن يجعل التسوية في القدم فتجد يوسع بين قدميه، يعني يظن أن التسوية أن القدم يلصق بالقدم، أما المنكب لا علاقة له. فلو كان الشخص اللي بجنبه يعني رفض أن يقرب، ها بعد رجله، قال هذا والله هذا عيل يقرب وبعد رجولي عشان يصير رجلي بجوار قدمه، هذا خطأ. إذا رفض أن يقرب نقول هو مخطئ، هو غلطان، أما أنت لا توسع بين قدميك. ثم إن القرب يكون إلى الإمام، قرب إلى الإمام، يعني الصف يقرب إلى الإمام ثم يقرب الذي يليه وهكذا. فالتسوية بالكعب والمنكب، التسوية بالكعب والمنكب، ولهذا قد تكون قدم الإنسان طويلة فلا يسوي بالأصابع، يسوي بالكعب. طيب الآن البعض يقول أنا يعني أسوي بالكعب لكن يبقى بيني وبينه فرجة، يبقى بيني وبينه فرجة، صح؟ نقول لأن القدم لم تسوى صحيح. الآن الإنسان إذا صلى أين تكون قدمه؟ تكون القبلة. فلو أنه إذا وقف للصلاة استقبل بقدمه القبلة تراصت الأقدام كلها، ما صار لك فرجة. لكن القدم ما تكون القبلة، يساوي بالكعب وتكون الأصابع منحرفة يمين واليسرى منحرفة يسار، إذا صار فرجات ما استوى الصف. ولهذا البعض إذا وقف بجنب من بجواره ها يسوي الخنصر بالخنصر، خنصر القدم بخنصر القدم، وظن أن هذا يكفي. لا، هو إلصاق القدم بالقدم، تكون الكعب ملصقة، تكون الكعب ملصقة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أيضا أن يتضايق، يعني حين يكون بجنبك شخص يحب أن تلصق قدمك بقدم، يحب السنة، وأنت ومن الطرف، من الطرف، يعني أن بعض الأئمة قال لشخص استوى يا أخي استوى، قال مستوين قبل نشوف وجهك، يعني هذا في المسجد، هذا في المسجد، يعني يقال شخص يقف بين يدي الله جل وعلا، وهذا يدل على عدم الفقه في الشريعة. والدين يا إخوان، الدين له أغوار ينبغي أن تغوصوا إليه، الشريعة فقه، العبادة فقه، ليس مجرد الإنسان يركع ويرفع وينزل الأرض ويقوم، لا، هي فقه، يفقه العبادة كيف يكون مخلصا بها لله وكيف يكون مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه القضية يعني الكلام حولها يطول، لكن لعلكم يعني فيما بعد تقرؤون أيضا ما ذكره الشارح في الحاشية، لكن لا تقرؤونها الآن حتى لا تنشغلوا، لأن العلماء يهتمون بقضية الصفوف، لأن الشيطان يدخل، الشيطان عدو، يدخل كصغار الغنم بين المصلين كالحذف، أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك. يقول الإمام يلتفت يمينا وشمالا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا يقول استووا، ويلتفت يسار أيضا يقول استووا، ورد اعتدلوا، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إليهم بوجهه قبل أن يكبر، يقبل إليهم بوجهه قبل أن يكبر. ولهذا من السنة للإمام أن لا يقتصر على الالتفات يمين وشمال، أن يقبل إليهم بوجهه، يعني يقف أمامهم وجهه إليهم ثم ينظر يمين وشمال ويقول استووا اعتدلوا سووا صفوفكم إلى آخره. قال: فيقول استووا رحمكم الله. أما كلمة رحمكم الله فهذه من عند المصنف رحمه الله، نحن نقول أيضا رحمه الله. والأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية، لا نقول إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول رحمكم الله. وأيضا البعض يقول صلوا صلاة مودع، والبعض يقول يرحمني يرحمكم الله، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما ورد عنه عليه الصلاة والسلام هو الخير كله. ولهذا تجد الذين يزيدون في ألفاظ ما وردت ينسون ويغفلون عن الألفاظ التي وردت، فلا يقولون لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، ولا يقولون استووا واعتدلوا، لأنهم اعتادوا على كلمة يرحمني ويرحمكم الله أو استووا يرحمكم الله. فيقول استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول ويترصون. نعم، هذا من تسوية الصف، أن يكمل الصف الأول فالأول، ولو صلوا في الصف الثاني قبل أن يكتمل الأول فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكنهم تركوا تسوية الصف، تركوا تسوية الصف. قال: ويتراصون، ويتراصون، وهذا أيضا هذا ورد، هذا ورد ألا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربهم؟ قالوا كيف؟ قال لكم الأول في الأول ويتراصون. الحديث في مسلم. فيستحب التراص، يستحب التراص. قال وميمنة والصف الأول للرجال أفضل. يقول ميمنة يعني ميمنة الصف أفضل من ميسرته، ميمنة الصف أفضل من ميسرته، وهذا صحيح، أيمن الصف أفضل من أيسر، لكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وهذا حديث حسنه جمع من العلماء، حسنه ابن حجر، حسنه النووي وغيره، فدل على أن أيمن الصف أفضل من أيسر، أفضل من أيسره، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. العلماء يقول إذا كان الصف مستويا، إذا كان ما على يمين الإمام مثل ما على يساره فالأيمن أفضل، فالأيمن أفضل. أما إذا كان ما على يمينه مائلا كثيرا وما على يساره قليلا فليس بأفضل، فليس بأفضل. ولهذا المرداوي في الإنصاف رحمه الله تعالى لما تكلم على هذا قال وميمنة الصف أفضل إذا استوى الصف، إذا استوى الصف. ولعل هذا مرادهم، يقول المرداوي لعل هذا مراد الفقهاء، لأنه لو كان الصف الأيمن مكتمل وعلى يسار الإمام شخص أو شخصان، هل الصف مستوي هنا؟ ليس مستوي، فأيمن الصف أفضل إذا استوى. طيب هل معنى هذا أن نقول أن الذين يصلون على أيسر الإمام الذين على أيمن الإمام أفضل من الذين أيسره؟ نقول نعم، لكن متى؟ إذا سبقوا، إذا سبقوا يعني يدعوا مسابقة، يعني ليس معنى الشخص يأتي متأخرا ثم يزاحم جهة الصف اليمنى، لا، هذا قد لا يكتب له أجر لأنه يضايق المصلين، يحشرهم في الصف، لكن معناه أنه يحاول أن يأتي قبل الناس ليكون في جهة الصف الأيمن، ثم بعد ذلك من أتى متأخرا فإنه لا يكون في الأيمن إلا إذا استوى الجهة اليسرى، لأنه إذا صار في الجهة اليسرى ليستوي الصف فلا شك أن هذا أفضل من أيمن الصف وهو أعوج غير مستوي، وهو غير مستوي وهو مائل. قال وميمنة والصف الأول للرجال أفضل، الصف الأول للرجال أفضل، لقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، شرها آخرها، فالأول أفضل، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، وهكذا. قال وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، ما اتصلت الصفوف. يقول الآن الذي في الصف الأول له ثواب الصف الأول وله ثواب الصف الثاني، له ثواب الشخص اللي وراءه. لماذا؟ لأن الصف الثاني يقتدي بمن؟ بالصف الأول، والصف الثالث يقتدي بالصف الثاني، والصف الرابع يقتدي في الثالث. فالصف الأول له أجر الصف الأول وأجر الصف الثاني لأنه قدوة للصف الثاني، والذي في الصف الثاني له أجر الصف الثاني وأجر الصف الثالث، وهكذا وهكذا. قال وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل، كلما قرب منه فهو أفضل، يعني كلما قرب من الإمام فهو أفضل، كلما قرب من الإمام فهو أفضل، لقول صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لاقترعوا، جعلوا القرعة لما لفضل الصف الأول، لفضل الصف الأول. ولقول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى. وهذا الحديث البعض يفهمه على غير المراد، يعني قد يأتي وسبقه صغير الصف الأول، سبقه صغير فيوخره، يوخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فقال هذا أمر أن يليه أهل العقول والناس الكبار، فنقول نعم، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة، مراد أن يسبق أولو الأحلام والنهى، أن أولو الأحلام والنهى يسبقون إلى الصف الأول، يسبقون إلى الصف الأول. ومع الأسف الشديد يعني الآن قد ترى التقصير في أهل الأحلام والنهى، في أهل الخير والصلاح، بعض المنتسبين للعلم تجدهم هم الذين في طرف الصف، وهم الذين يتمون مفاتهم من الصلاة، والذين يصلون خلف الإمام ويأتون مبكرين عوام المسلمين. وهذا في الحقيقة نقص كبير، نقص كبير، بل ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا في المقدمة، أن يكونوا في المقدمة. قال: وكلما قرب منه فهو أفضل، والصف الأخير للنساء أفضل. الصف الأخير للنساء أفضل، نعم، يقول الصف الأخير للنساء أفضل، لقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. وهذا الحديث يقول العلماء هذا إذا لم يكن بين الرجال والنساء حائل، إذا لم يكن بين الرجال والنساء حائل. أما إذا كان بينهما حائل كما هو الآن، فالصف الأول أفضل من الصف الأخير، فالصف الأول أفضل من الصف الأخير، لأن الصف الأخير إذا قامت النساء في الصف الأخير شوش عليهن من يأتي بعدهن، شوش عليهن من يأتي بعدهن، والصلاة مطلوب فيها الخشوع السكينة، فكيف يأتينا ويكوننا في الصف الأخير ثم يأتي بعدهن يقفن أمامهن؟ وإذا سلم الإمام ها من فاتها شيء من الصلاة أتمته في الصف الأول، ومن أدرك الصلاة سلمته في الصف الأخير؟ لا، إذا كان النساء في معزل عن الرجال فالصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل لعموم الأمر بتسوية الصفوف، لعموم أمره لا تسوون صفوفكم، هذا يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء تسوية الصف. قال: والصف الأخير للنساء أفضل، ويقول في الحاشية رقم 3 صفوف النساء لقوله: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أقلها ثوابا وفضلا وبعدها مطلوب الشرع، فيسن تأخيرهن وروي أخيرهن حيث وخرهن الله، والمراد صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، أما إذا صلين متميزات على الرجال فهن كالرجال. نعم، لأن الأمر بتسوية الصفوف عام للرجال والنساء، الأمر بتسوية الصفوف عام وإكمال الأول في الأول عام للرجال والنساء، لكن إذا كان إذا لم يكن بينهن حائل فهذا الحديث خاص أن يكون آخر صفوف النساء خير من أولهن. قال: ويقول قائما في فرض مع القدرة: الله أكبر. ويقول قائما يعني تكبيرة الإحرام في الصلاة يقولها قائما. طيب لو كبر جالسا أو كبر في الطريق ما حكم صلاته؟ ها، هل تكون باطلة أو تنقلب نفلا؟ تنقلب نفلا، لأن صلاة المتنفل جائز أن يصلي قائم ويصلي قاعد، فإذا كبره في طريقه للقيام نقول ما تصح الفريضة، الفريضة لابد أن يكبر بعد أن يعتدل قائما، لأن القيام ركن في الفريضة، فلو كبره في الطريق نقول تنقلب نافلة، تنقلب نافلة، إلا إذا تضايق الوقت سيخرج تبطل، تبطل. ولهذا سيأتينا أيضا في قراءة الفاتحة، ولهذا يخطئ الآن بعض الناس لا سيما الذين يجهلون هذا الأمر، فبعضهم إذا قام من الركعة الأولى للركعة الثانية ها يشرع في الفاتحة وهو في الطريق، يعني تجده هو لم يعتدل قائما، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإذا اعتدل قائما أكمل الفاتحة، نقول ما تصح صلاة فريضة هنا، ما تصح، تنقلب نفل، وعليه أن يصلي الفريضة من جديد يعيدها، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وموضعها في القيام، فلا يصح أن يقرأ الفاتحة إلا بعد أن يستتم قائما في الفريضة، لكن لو قرأها في طريقه نقول تنقلب صلاة نفلا أو في النافلة لا بأس، لأن النافلة يجوز أن يصلي قائدا، يجوز أن يكبر قائدا ثم يقوم، يقرأ الفاتحة في الطريق كل واحد، النافلة مخير بين القيام والقعود. ولهذا قال: ويقول قائما في فرض، في فرض أخرج النافلة، النافلة كل واحد يكبر قائم ولا يكبر جالس، لكن إذا كبر جالس ولا كبر في الطريق في النافلة ما يأخذ أجر القائم، يأخذ أجر نصف القائم. ويقول قائما في فرض مع القدرة، مع القدرة يفهم منه أنه إذا كان عاجز يكبره جالس، كان عاجز عن الصلاة قائما يكبره جالس. الله أكبر، الله أكبر، وهذه ما تسمى بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لا تنعقد إلا بها، بأي شيء؟ بلفظ الله أكبر، الله أكبر. وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، جمهور السلف يقول لا بد من كلمة الله أكبر، لا تجزي غيرها، لا تجزي غيرها. إلا أن الشافعي رحمه الله يقول يجزي الله الأكبر، يعني تقول الله أكبر أو تقول الله الأكبر، يقول الشافعي يجزي، لكن غيرها لا. والجمهور لا بد من كلمة الله أكبر، الله أكبر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وعلم المسيء، ولمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لم يغير في ألفاظها شيء، ولحديث علي تحريمها التكبير، فلا بد من تكبيرة الإحرام، لا بد من تكبيرة الإحرام. وقوله فلا تنعقد إلا بها، ها، يشير إلى مذهب أبي حنيفة، يشير مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فمذهب الأحناف أن الصلاة تنعقد إذا قلت الله أعظم، الله أجل، يعني أي لفظ يدل على التعظيم تنعقد به الصلاة عند أبي حنيفة، أي لفظ، الله الأعظم، الله الأجل، تنعقد به الصلاة. والصحيح الأول، الصحيح الأول لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر. قال لحديث تحريمها التكبير، رواه أحمد وغيره، وصحيح صحه الحاكم وابن السكن وغيرهم، قال فلا تصح إن نكسه، لا تصح إن نكس التكبير، يعني بدل ما يقول الله أكبر قال أكبر الله، أكبر الله ما تصح. أو قال الله الأكبر، الله الأكبر، ها، يشير إلى من هنا؟ يشير إلى رأي الشافعي رحمه الله، أنك ما تقول الله، الشافعي يقول لا بأس الله أكبر، الشافعي يقول الله أكبر أو الله الأكبر، والجمهور يقول الله أكبر، والصحيح مذهب الجمهور. أو قال الله أكبر أو الجليل ونحوه، قول الجليل يشير إلى مذهب أبي حنيفة، يعني لو قلت الله الجليل، الله الأكبر، الله الأعظم، فإن الصلاة تنعقد، ولكن الصحيح أنها لا تنعقد إلا بالله أكبر. قال أو مد همزة الله، مد همزة الله، يعني قال الله أكبر، ما تنعقد الصلاة، لأن هنا استفهام، فكلمة الله أكبر مبتدأ وخبر، والجملة إذا كانت مكونة مبتدأ وخبر اكتملت، فالله أكبر مبتدأ وخبر، أما إذا قال الله أكبر فهو استفهام، فهو استفهام، فهو لم يثبت التعظيم لله، لم يثبت، بل يستفهم، فلا تنعقد الصلاة. قال أو أكبر، يعني مد همزة أكبر، يعني قال أكبر أيضا ما تنعقد، أكبر ما تنعقد. قال أو قال إكبار، إكبار أو أكبار، مد الباء، هذا أيضا ما تنعقد الصلاة ولا يصح، لأن أكبار جمع كبر، جمع كبر، والكبر الطبل، الكبر الطبل، فإذا قال أكبار يعني طبول، فلا يصح أن يقول الله أكبر. وهذا في الحقيقة يخطي بها، لا نستطيع أن نقول كثير من الناس حتى لا نظلمهم، لكن نقول يخطي بها بعض الناس، يخطي بها بعض الناس، بعض الأئمة، بعض المؤذنين، بعض، فبعضهم إذا كبر للسجود يعني يريد أن لا ينهي صوته إلا إذا سجد، فتجد يقول الله أكبر، فإذا وصل السجود قطع الصوت، هذا غلط، حتى الصلاة تبطل في هذا، فينبغي أن لا يمدها. قال أو قال إكبار، وإن مططه كره مع بقاء المعنى، إن مططه، إن قال الله أكبر يكره، لكن المعنى صحيح ما اختل المعنى، فالمعنى صحيح واللفظ صحيح، لكنه لا ينبغي هذا، لا ينبغي. وإن مططه كره مع بقاء المعنى، فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت، إن اتسع الوقت، يعني تصح نافلة، لأن النافلة يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد وهو في طريق إلى القيام، لكن فرض ما تصح، فريضة ما تصح. قال وتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع، ويكون حال التحريم رافعا انتهى. يعني هنا نقف، طبعا الدرس يقف الليلة إن شاء الله إلى بعد رمضان كنا أحيا، فنقف عند قوله ويكون حال التحريم رافعا يديه، فضعوا عندها علامة حتى لا ننسى إذا ابتدأنا إن شاء الله تعالى، اكتب عندها بلغ، يعني وقفنا هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.